يقوم بعض المشايخ بوضع القرآن في الكمبيوتر العقل الإلكتروني بحجة إثبات أن القرآن منزل من عند الله، ويقولون إن كل شيء في القرآن يقسم على عدد 19، فهل يصح هذا العمل أم أنه من ضرب العبث؟ حفظه وصل الأسفل وحفظ العالم الصحيحة، كان هذا هو حفظ القرآن حتى إذا أريد أغيب أي محل ووافع الآيات التي يريد أن يجب أن يسمعها ويكتبها هذا من الآيات التي أوجدها الله في جانب القرآن إلى الدنيا بتسجيل القرآن على وجه سليم بسبب اللحن والأرض فلا نقل كما سجى في السنة سجى في اللغة سجى في المقالات وغير ذلك من الفنون التي تنفع الناس لا هذا الذي نعمل. ما رأيك لو توفى مسجل مثلا هذا اللي توفى هل يبقى صوتنا؟ يبقى الناس